إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مع أحكام العيدين، فالعيد سمي عيدًا من العود لأنه يعود ويتكرر، وخص الله عز وجل هذه الأمة بعيدين في العام، عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد أسبوعي يوم الجمعة، والعيدان الفطر والأضحى مربوطان بعبادات دينية عظيمة. فالفطر بعد انتهاء عبادة الصيام، والأضحى في الأيام العشر، أيام الحج والعمرة والأضاحي وغير ذلك من العبادات العظيمة. فأحمدوا الله عز وجل، غيركم ابتلي بأعياد محدثة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، أما أنتم يا أهل الإسلام فأبدلكم الله عز وجل من هذه الأيام، الأيام المباركة، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولهذين العيدين أحكام وأداب وسنن وضوابط ومعالم وشعائر عظام. لذا يا إخوة، ليس للعيدين أذان ولا إقامة. لماذا؟ لأن النفوس والهمم من طبيعتها تعتني وتهتم بهذا العيد، فلم يشرع له أذان ولا إقامة. الأذان والإقامة للصلوات مفروضات، نداء للناس أن يجتمعوا، لأن النفوس ربما تتكاسل تتهاون ويصيبها الغفلة، يأتي النداء منبه، الإقامة تنبه. ما العيد؟ الناس ينتظرون العيد ببهجة وفرحة وسرور، وينفق الرجل، ربما يستدين الرجل لكي يأخذ ملابس جديدة ويتهيأ ويتجمل. انظروا الفارق بين الأعياد الدينية والأعياد البشرية التي اصطلح عليها كثير من الناس الذين هم بعيدون عن الاتباع. لا أدري معكم ملازم؟ جميل. في صلاة العيدين وفي مسائل معنا في هذا؟ قالوا العيدان هما عيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما له مناسبة شرعية. فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان، والأضحى بمناسبة واختتام عشر ذي الحجة، وسمي عيدا لأنه يعود على الناس ويتكرر ويكون تصحبه البهجة والسرور والفرحة والاجتماع والاحتفال والاحتفاء. قالوا يتكرر في وقته. المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك، يعني حكم صلاة العيد. وأنت لابد تعرف أن صلاة العيد هي ركعتان كالصلاة المعهودة مع تكبيرات زوائد، مع تكبيرات ماذا؟ زوائد. وسيأتي معنا إن شاء الله كم عدد هذه التكبيرات معنا، لأن قد اختلف العلماء في عدد التكبيرات. بين قائل بسبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وخمس في الثانية بعد تكبيرة الاعتدال، وبين قائل بست في الأولى وبخمس في الثانية، وبين قائل بأربع في الأولى وأربع في الثانية، وبين قائل بثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، والراجح والأشهر والأقوى والأصح السبع في الأولى والخمس في الثانية. طيب تعالوا عرفوا حكم هذه الصلاة، وسواء قلنا أن هذه الصلاة سنة مؤكدة أو واجب كفائي أو واجب عيني، علينا كأئمة أن نعرف الكيفية والصفة أم لا؟ بلال ها؟ ولا ندعها؟ ها؟ نعرف؟ بارك الله فيكم. طيب قال صلاة العيد فرض كفاية، وهذا مذهب الحنابلة وطائفة من الشافعية، فرض كفاية. وهناك من قال أنها سنة مؤكدة فلو تركها لم يأثم، من هؤلاء الثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف معناه وغير هؤلاء، لكن الذين قالوا بأنها فرض كفاية أو واجب كفائي هم طائفة من الحنابلة وطائفة من الشافعية. وهناك من قال بأنها فرض عيني أو واجب عيني، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ونصر هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن المتأخرين الصنعاني والشوكاني والألباني والشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. والذي أميل إليه أنها واجب عيني، وأدلة هذا كثيرة لكننا نختصر الأمر اختصارا. قال صلاة العيد فرض كفاية، أنتم تعلمون ما فرض الكفاية؟ يراعى فيه الفعل، ينظر فيه إلى الفعل، لا ينظر فيه إلى الفاعلين. ها وضحت؟ طيب قال إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت من الكل أثم الجميع. يقول لأن من شعائر الإسلام الظاهرة، تصور عندما يخرج أهل الإسلام في عيد الفطر كم يكون هذا نغص على أعداء الإسلام، ونكد، لا يحبون أن يرون هذه الشعائر وهذه العبادات الظاهرة وهذا التكبير الذي يرج الأرض رجا، أشد عليهم من الراجمات والصواريخ والبوارج. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم، وذكر صلى الله عليه وسلم التأمين والسلام، التأمين الذي يرج المساجد. سبحان الله، قولك أمين أمين. ها عند أخينا، أيوة أمين حرف ولا اسم ولا فعل؟ أمين حرف ولا اسم ولا فعل؟ ها اسم فعل؟ اسم فعل أمر بمعنى استجب، خلاص اسم فعل أمر بمعنى استجب، خلاص سجلوها تتبخر، لو لم تسجل وتقيد وتتبخر معلومات. إذن ليست بحرف، السلام هو اسم من أسماء الله، السلام السلام في الطرقات، في عندما تلقى أخاك وألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، خلاص. طيب هنا يقول بارك الله فيكم لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها حتى كان الصحابة الكرام يجتمعون من جميع الأحياء في المدينة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن في كل حي مسجد للصحابة يجمعون فيها. قال ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها وكذلك أصحابه من بعده قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض ها ويعتزل الحيض المصلى وأمر النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يكن للمرأة جلباب تلبس أختها من جلبابها عرفتم؟ إذن الراجح في الحكم أن صلاة العيد كصلاة الجمعة وتسقط عن أصحاب الأعذار والعاجزين خلاص صلاة العيد كصلاة الجمعة واجب عيني طيب تعالوا بنا نكمل الأمر قال إلا النساء إلا أنه أمر الحيض باعتزال مصلى وأنتم تعلمون أن السنة في صلاة العيد إيه الصلاة في المصلى الشيخ أحمد زهر تعلنا عرفتم الصلاة فين في المصلى في البر في الفضاء ها وإنما يصلى في المسجد إذا كان هناك عذر كمطر برد شديد خوف من عدو فيصلى في المسجد طيب نحن سنخرج والإمام سيخرج يصلي بالناس في المصلى المساجد تعمل إيه يكون هناك من ينوب من الأئمة معنا يا إخوان يصلي بالعاجزين في المسجد واحد مريض واحد عاجز واحد كذا صاحب عذر المساجد لا تعطل يصلي فيها صاحب العذر ويؤم الناس فيها من ينوب من ينوبه الإمام وكل هذا إمام يصلي بكم فيخطب أولا أو يصلي أولا يصلي أولا جميل وبعدين الخطبة أما الجمعة الخطبة متى قبل الصلاة ففي فوارق بين إيه؟ صلاة العيد والجمعة في فوارق من هذا الفارق طيب يقول هنا بارك الله فيكم باعتزال المصلى أي الحيض وهذا مما يدل على أهميتها وعظيم فضلها لأنه إذا أمر بها النساء مع أنهن أو إذا أمر بها النساء مع أنهن لسن من أهل الاجتماع الأصل أن المرأة تصلي في بيتها خير لها فأكد صلى الله عليه وسلم على المرأة بالخروج للصلاة في هذه المناسبة قال فالرجال من باب أولى ومن أهل العلم من يقوي كونها فرض عين وهذا الذي نميل إليه ويشير المؤلف أو المؤلفون إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد انتصر إلى القول بالوجوب العيني في مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى بأدلة يعني يصعب حصرها في هذا الوقت الضيق المسألة الثانية شروطها ومن أهم شروطها دخول الوقت وهذا أمر متفق عليه دخول الوقت وقتها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى الزوال تصلى طيب نحن ما علمنا أن العيد قد جاء إلا الساعة مثلا العاشرة خلاص باقي مثلا ونحن في ضحى النهار باقي إلى الزوال فترة نصلي ما علمنا إلا بعد فوات الزوال من الغد من الغد نصلي العيد ونجمع الناس من الغد قال ومن أهم شروطها دخول الوقت يعني مراعاة إيه الزمن عادل الاتباع مراعاة ستة أمور منها الزمان منها المكان ها الكيفية السبب العدد الجنس من يذكرها هنا مسعد الخول الزمان اللي هو دخول الوقت ها المكان الكيفية السبب المقدار الجنس ستة أشياء من سيذكرها ها أخونا ها الزمان المكان الزمان الذي هو الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أقم الصلاة لدلوك الشمس. الوقت ها كيفية. ولذلك احنا عملنا الدورات هذه لنعلم الكيفيات في هذه العبادات. معنا يا إخوان ها السبب، سبب هذه العبادة. كل عبادة لها سبب. ما يتيش واحد يقول والله 12 من ربيع أول ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام سبب نحتفل، ليس بسبب صحيح. وحتى لم يعلم التاريخ الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الجزم. ولد يوم الاثنين، لكن الله أعلم 12 20 15 30 ما ندري. طيب أيوه المقدار اللي هو العدد، العدد قلنا صلاة العيد ركعتان كالركعتين المعلومتين المعروفتين، إلا أنهما فيهما تكبيرات إيه زوائد. ها الجنس، الأضحية من بهيمة الأنعام ولا من غير بهيمة الأنعام؟ من جنس بهيمة الأنعام، الإبل البقر الغنم. خلاص واحد يضحي بضبي، والله الضبي لحمه طيب ترى، لكن مش سنة ما اتبع. واحد والله بيضحي بديك كبير رومي، والله الديك لحمه طيب، لكن كذلك لا، لا ليس في هذا اتباع للسنة. وضحت؟ إذن أنت بتراعي الجنس. ها من سيذكر ستة أشياء لتحقيق الاتباع؟ ها الزمان، المكان، العدد، الجنس. والجنس عرفناه. ها السبب والكيفية. الكيفية هي الصفة، والهيئة هيئة العبادة هذه بأي هيئة. أنتم تعلمون الصلاة المفروضة تبتدي بالتكبير وتنتهي بالتسليم. ها أنتم تعرفون كتاب الشيخ الألباني صفة الصلاة، صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراها من التكبير إلى التسليم. هذه معرفة الكيفية. قلنا لصلاة الجنازة كيفية، قلنا للحج ها حج مفرد، حج لا متمتع، لا حج قارن، له كيفية. العمرة لها كيفية. كل عبادة لها كيفية، وعن توقيف من الكتاب. وإيه هي العبادات، توقيفية ولا توفيقية؟ أنت اختاره، حط علامة صح أمام إحدى العبارتين. ها محمد الحجري توقيفية وليست توفيقية، حسب ما توفق إليه برأيك واستحسانك. لا جميل، نرجع مرة أخرى. يقول في الايه اللي هي الشروط، وذكر من الشروط ايه العدد. ها العدد المعتبر. أمر العدد هذا يا إخوة في خلاف. طبعا هو يريد أن يقول نشترط لصلاة العيدين العدد الذي نشترطه لصلاة الجمعة، بناء على أن الجمعة عند الشافعية لا تصح إلا بأربعين رجل فما فوق. والصحيح أن هذه الصلاة صحيح شرع فيها الاجتماع، صلاة العيد، لكن بما تصح به الجماعة تصح به هذه الصلاة، وأنت في الجماعة تصح بإمام ومأموم، وكذا صلاة الجمعة على الصحيح. معنى إخوان؟ واشتراط العدد في مذاهب وأقوال عدة، ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح، في الفتح، ونقلها الشوكاني ملخصا في نيل أوطار قرابة عن 50 قول، وأرجحها ما تصح به صلاة الجمعة، صلاة الجماعة تصح به صلاة العيد. أخونا العربي واضحة؟ طيب تعالوا بنا. قال والاستيطان، يشترط في صحة الاستيطان، ليس هذا الشرط أيضا معتبرا وفي خلاف. احنا قلنا الوقت متفق عليه صح، لكن الخلاف واقع فين؟ في العدد وفي الاستيطان. الاستيطان معناه الإقامة، والاستيطان ضد الارتحال والتنقل. معناه لا، لو فعلها رجل ليس كذلك وتوفرت شروطها صحت الصلاة. يقول فلا تجوز قبل وقتها، قال ولا تجوز في أقل من 3 أشخاص، وإحنا قلنا هذا مرجوح. ولا تجب على المسافر غير المستوطن. المسافر صاحب عذر، صاحب عذر، كما أن الجمعة تسقط على المسافر كذلك العيد، صلاة العيد. ولم يروى ولم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في سفرة من الأسفار صلى صلاة العيد، معناه إنما كان يصلي وهو مقيم في المدينة، والسفر عذر من الأعذار. المسألة الثالثة، اجعلوا الأسئلة في الأخير واجعلوها في أوراق وريقتها كذا. المسألة الثالثة، المواضع التي تصلى فيها، يسن أن تصلى في السحراء خارج البنيان، لحديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، سعد بن مالك بن سنان، ثلاثة من الصحابة كلهم سعد بن مالك، واحدة وسعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك، وسهل سعد بن مالك الساعدي والد سهل، كم هم الآن؟ 3. أبو سعيد الخدري مشهور به بكنيته، مشهور بكنيته، وهم الأنصار من فقهاء الأنصار. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، يخرج إلى إيه؟ إلى البر، فضاء، معنى يا إخوان؟ أو يسمى في بعض كتب الفقه بالجبان، بالإيه؟ بالجبان، هكذا يقال. قال والقصد من ذلك والله أعلم إظهار هذه الشعيرة وإبرازها، ويجوز صلاتها في المسجد الجامع من إيه؟ من عذر كالمطر والرياح الشديدة والخوف، لو في خوف في الناس، والحمد لله الناس عرفوا هذه السنة وعملوا بها، أصبحوا يصلون صلاة العيد في المصلى في الجبان الخارج. كنا من قبل زمن نرى الناس لا يصلون إلا في المساجد صلاة العيد، وهذا وكانوا كذلك يخطبون ثم يصلون العيد، رأيت هذا بنفسي هنا في هذه المحافظة معنا. لكن لما جاءت السنة وتعلم الناس العلم رجعوا إلى السنة وعملوا بها والحمد لله. والشيخ الألباني رحمة الله عليه ألف رسالة قيمة جدا، قال الصلاة، صلاة العيد في المصلى هي السنة، هي إيه؟ السنة. وإذا أردت أن تعرف أحكام صلاة العيدين بالتفصيل فارجع إلى كتاب شيخنا أبي الحسن السليماني حفظه الله تعالى، تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين، في 630 صفحة، مجلد كبير، فصل فيه الشيخ حفظه الله جميع مسائل أحكام العيدين والأضاحي بالتفصيل فقهيا وحديثيا، فقهيا وحديثيا، مع ذكر تصحيح الأحاديث وبيان علل الأحاديث الضعيفة مع بيان العلة والكشفها. كتاب لم يؤلف له نظير في هذا الباب على ما اطلعت والله أعلم. هنا بارك الله فيكم، يقول في المسألة الرابعة وقتها، قال كصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت إيه؟ نهي وكره. ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها وتأخير الفطر لكي يخرج الناس صدقة الفطر لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى لذبح الأضاحي. والسنة في الأضحى أن الإمام يصلي بالناس ثم يضحي في المصلى ليرى الناس هذه الشعيرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من الخطبة تؤتى أضحيته ويضحي في المصلى أمام الناس ليرى هذه الشعيرة الناس فيفرحون ويغرق هذا الدم لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. معنا يا إخوان؟ طيب، قال وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع أداء زكاة الفطر. المسألة الخامسة صفتها وما يقرأ فيها. صفتها كيفيتها. ما اسمك يا غلام؟ هاني؟ أنس، بارك الله فيك. انتبه يا أنس، الكيفية هي ايه؟ هي الصفة. معنا؟ بارك الله فيك. قال وصفتها ركعتان قبل الخطبة لقول عمر صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد خاب من افترى. قال يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح. معنى وقبل التعوذ عندنا في الكتاب هنا ستا، وهذا أمر مرجوح كما ذكرت لكم من قبل في أول الدرس، والصواب سبعا. هو استند إلى رواية عند ابن أبي شيبة من رواية علي رضي الله عنه في ذكر الست في الركعة الأولى. والصواب أن هذا الحديث حديث ضعيف في الحارث الأعور، وقد كذب وهو صاحب علي، وكان الحارث الأعور عالما بالفرائض، أعلم الناس أعلم أهل زمانه بالفرائض، لكنه كان صاحب أوهام شديدة، حتى هناك من كذبه كالشعبي وغيره. الحارث الأعور صاحب علي. طبعا ممكن واحد يا إخوة ينبغ في فن دون فن، وهذا كثير معلوم عند العلماء السابقين، ومنهم من يكون عالم عالما موسوعيا في جميع الفنون كشيخ الإسلام ابن تيمية. إذا تكلم في التفسير تجده كأنه إمام المفسرين، إذا تكلم في الفقه، إذا تكلم في العقائد، إذا تكلم في كذا في كافي العلوم كلها. أما الحارث الأعور إنما كان عالما بالفرائض، أعلم أهل زمانه بإيه؟ فرائض يعني المواريث والتركات، تقسيم التركات. وبعضهم كان يعني يتعقد عليه هذا العلم الفرائض كالإمام السيوطي، لأن العلم هذا مبني على الحساب، لولا الحساب ضاع ميراث الورى، لم ينقسم سهم ولا سهمان. ما تعرف تقسم المواريث صح إلا ما تعلم قواعد الحساب. لولا الحساب ضاع ميراث الورى، لم ينقسم سهم ولا سهمان. كان الإمام السيوطي من شدة تعقد هذا العلم عليه إذا حل مسألة صح من شدة الفرحة والطرب يقوم يرتقص في الغرفة، وهو الإمام السيوطي. ومن هذا القبيل كثير في الناس العلماء، من يحسن فنا ولا يحسن فنا آخر. فسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما علمنا، وألا يبتلينا بالنسيان، بارك الله فيكم. فالحارث الأعور في هذه الرواية التي عند ابن أبي شيبة وغير ابن أبي شيبة لا تصح، ذكر الست في الركعة الأولى والخمس في الركعة الثانية. والصواب والأشهر والأكثر ذكر السبع في الأولى والخمس في الثانية، وهذا في سنن أبي داود وغيره من أمهات الكتب. قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا غير تكبيرة القيام، لحديث عائشة مرفوعا التكبير في الفطر. التكبير معناه ايه في اللغة؟ تعظيم، تمجيد. معناه فلان كبر الله، مجده، عظمه، وكبره تكبيرا، عظمه تعظيما، مجده تمجيدا. قال قال التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، إيش رأيكم؟ شوف في مغايرة، ها في مغايرة ولا محمد صاحب طبعا في مغايرة؟ الصواب السبعة كما قلت لك. وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، ويرفع يديه. طيب يا إخوة، أنا قمت أصلي بالناس مثلا صلاة العيد، فأنا كبرت تكبيرة الإحرام واستفتحت وبعدين استعذت بالله من الشيطان الرجيم ودخلت في القراءة، في واحد وراي قال سبحان الله، أعمل إيه؟ أترك القراءة وأكبر؟ الصواب لا، فات وقتها، فات محلها، فات إيه؟ طيب أسجد سجدتي سهو؟ الجواب لا، ليس لها سهو. التكبيرات نسيان التكبيرات الزوائد ليس لها سجود سهو. وضحت الحج تبعي؟ طيب هو قام في الثانية أيضا ودخل في القراءة مباشرة ولم يكبر، سبحوا له، ها ماذا بيحصل؟ جل من لا يسهو، بيحصل ولا ما بيحصل؟ لسيما مع هذه الأيام العصيبة الشديدة، معنا واحد بيفكر والله ما بعنا مبليات اليوم، الله أكبر. واحد في الصلاة قال والله الفلوس الشيك ما جاش، الشيك تأخر، جاي مفكر في الشيك، ضيع التكبيرات بسبب الشيك، معنا. فسبحان من لا يسهو وليس له أن يعود لأن المحل قد إيه؟ قد فات. الأمر الثاني ليس هناك لها سجود إيه؟ سهو. طيب تعالوا بنا الآن، بارك الله فيكم، هو يكبر الله أكبر، التي بعدها هل بين التكبيرتين ذكر؟ هناك أقوال لبعض السلف، أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهناك أقوال بعدم ذكر هذا الذكر، وهذا هو الراجح، الأولى ألا تأتي بذكر بين إيه؟ التكبيرتين، الأولى ألا تأتي بذكر بين التكبيرتين. طيب صاحبك بجوارك يقول الأمر فيه خلاف وفيه سعة، صلاتك صحيحة وصلاته إيه؟ صحيح. طيب قال هنا بارك الله فيكم، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الركوع، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا هو الراجح، يقول الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه مع التكبير. هذا الحديث بارك الله فيكم من مسند وائل بن حجر وحبيب بن عمير، معناه وهذان الطريقان يتقويان معنا يا إخوان. وعندكم لو معكم نسخ ملازم في تخريج لهذا الحديث، رواه أحمد، قالوا النسائي والبيهقي، قالوا صحيح، انظر الإرواء للعلامة الألباني، وكذا شيخنا أبو الحسن حفظه الله تعالى قواه في التنوير صفحة 91 و100، قوى مسألة إيه؟ الحديث كان يرفع يديه مع كل تكبير. ويظهر بها أم سريا للمصلين؟ جميل، أحسنت. الأصل بارك الله فيكم أن الإمام هو الذي يجهر، والمأمومون صلاتهم سرا، بارك الله فيكم، صلاتهم سرا. المأموم يسر بتكبيرة الإحرام ولا لا؟ جميل، بالاستفتاح يبشر ولا ما بيسر؟ طب بالتعوذ؟ بالبسملة؟ نفس الشيء، فنفس الأمر في التكبير، وليس هناك دليل على أن المأموم يجهر. طيب احنا قلنا هذا للحديث، كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير ثم يقرأ بعد. طيب بعض الإخوة ما سيرفع يديه، ليس عليه حرج، المسألة خلافية وفيها سعة، قال ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف. طب هب أنه أصر ولم يجهر، الصلاة مجزئة صحيح، يعني أصر في القراءة الصلاة مجزئة وصحيحة. قال بغير خلاف ويقرأ الفاتحة وفي الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، لم يقرأ بهذه الصورة، قرأ قل هو الله أحد، الصلاة مجزئة وصحيحة. قرأ ببعض آيات من سورة البقرة، الصلاة مجزئة وصحيحة. طيب قرأ بسورة قاف، الصلاة هذه السنة أيضا، احنا معنا قاف واقتربت الساعة وانشق القمر، ومعنا سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية معنا أستاذ. طيب قرأ بغير هذه الصور لا حرج عليه، والصلاة مجزئة وصحيحة، إنما ترك الأولى والمستحب. قال وفي الثانية بالغاشية لقول سمرة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى من أسماء الله. كم مرة ذكر الأعلى في القرآن؟ ها عند الشيخ عبده شورى كم مرة؟ مرة واحدة خلاص. طب والعلي كم مرة؟ مرتين. شوف إخوانك. طب والصمد مرة واحدة خلاص. طب والأحد مرة واحدة. جزاكم الله خير. ها يقول وهل أتاك حديث الغاشية وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بقاف والقرآن المجيد وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، فيراعي الإتيان بهذه مرة وهذه مرة عملا بالسنة مع مراعاة ظروف المصلين. ممكن يا إخوة احنا بنصلي في الفضاء ها ونزل مطر ومسكنا بقى الناس اللي ورانا اعطناهم صورة قاف وصورة اقتربت، طب المطر بينزل، ما اللي بيخشى معك؟ طب يا أخي اختصر يا أخي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، إنا أعطيناك الكوثر، ولا تشق على الناس هؤلاء. أو قامت رياح شديدة، أو سمعنا أصوات جلبة وخاف الناس ظنوا أنه عدو. إذن هنا التخفيف، ها هنا من إذا صلى أحدكم لنفسه فليصلي ما شاء، أما إذا صلى بالناس فليرى أحوال الناس، فليرى أحوالهم، لا سيما ممكن أنت وراك ناس كبار السن مرضى إلى غير ذلك. طيب عرفت أن السنة فيها راحة وفيها بركة وفيها خير، ما فيها تشديد السنة أبدا، ما فيها تطرف ولا غلو ولا تجاوز، الاعتدال والاتزان والوسطية في اتباعك للسنة. يقول هنا فيراعي الإتيان بهذا مرة وهذا مرة. طيب فيأخذ بالأرفق أو ولا يأخذ بالأشد، يا بالتي أحسن ولا بالتي أخشن، أنتوا اختاروا أنتوا بالتي أحسن، بارك الله فيك. قال المسألة السادسة موضع الخطبة، هي الخطبة ولا الخطبة؟ الخطبة بالضم الخاء والخطبة بكسر الخاء، الخاء في الزواج ها خلاص هنفرق بينهما. طيب موضع الخطبة في صلاة العيد بعد الصلاة. طيب استماع خطبة العيد مستحب، مستحب. استماع خطبة الجمعة واجب، معنى يا إخوان. طيب يقول هنا بعد الصلاة لقول ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، قبل إيه؟ الخطبة. طيب من شاء أن يجلس ليستمع الإمام يجلس، من شاء أن يمشي يستأذن يمشي، عرفتم يا إخوة؟ وقف عندكم الإرسال خلاص ما فيش، طيب استقبلوا كده سماعا، بارك الله فيكم. يقول مسألة السابعة قضاء العيد، وهذه مسألة مهمة. واحد وصل عند المصلى فوجد الناس قد صلوا والإمام يخطب، فماذا يفعل في قضاء هذه الصلاة؟ هل يصلي ركعتين بدون تكبيرات؟ لا يصلي، أو يصلي أربعا؟ الراجح من هذا، هناك أقوال كثيرة للسلف، والراجح أن يصلي ويقضي الصلاة كما صلاها الإمام بتكبيرات زوائد 7 في الأولى و5 في الثانية، ثم ينصت يستمع الإمام الخطيب. وهذا أرجح الأقوال في هذه المسألة. قال لا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها، هذا مذهب المؤلفين أو مذهب الحنابلة، لعدم، والراجح خلافه أنه يقضيها لعدم ورود الدليل عن النبي بذلك. لا، هناك دليل، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، معنى عموم. ومن نام عن وتره حتى يعني من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره، فلا بأس. والله سبحانه وتعالى قال وأقم الصلاة لذكري، قال ولأنها صلاة لا يشرع فيها، طيب صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه. أيوه، لكن هذا رجل وصل متأخرا، نابه شيء من النوائب أو اعتراه شيء، فلا بأس بقضاء هذه الصلاة، لا سيما ونحن نقول بالواجب العيني، عرفتم؟ قال المسألة الثامنة سننها، يسن أن تؤدى صلاة العيد في مكان بارز وواسع. هل يصعد على منبر الخطيب؟ لا، الصواب أنه يكون قائما على الأرض. طب يحتاج إلى منبر؟ لا بأس إذا احتاج إلى منبر، إذا كثر الناس ورد أن يسمعهم فليكون منبر إلا لحاجة. المنبر مأخوذ من إيه؟ من النبر، والنبر هو الارتفاع، هو إيه؟ الارتفاع. بارك الله فيكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى مصلى العيد يأخذ سترة، معنى الرمح، يأخذه يجعله سترة ولا يتخذ المنبر في مصلى العيد. طيب كم سيخطب خطبة؟ كم خطبة سيخطبها؟ الصحيح خطبتان، الصحيح سيخطب خطبتين، وهذا هو الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم، معناه. وهذا فهمهم قديما، إلا ما جاء من بعد الصنعاني والشوكاني والألباني وبعض المتأخرين، فجزى الله علماءنا خير الجزاء. لكن الصحيح عند المتقدمين الاتفاق على أنهما خطبتان، ونقل هذا الاتفاق الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب الإجماع. إذن سيفصل بين الخطبتين بإيه؟ بسكوت أو باستراحة أو بجلسة، إما بسكوت يفصل بسكوت، وإما بأن يقعد يستريح شيئا يسيرا من الوقت ثم يواصل. يقول خارج البلد اللي هو إيه؟ الفضاء والبر، يجتمع فيه المسلمون لإظهار هذه الشعيرة، وإذا صليت في المسجد لعذر فلا بأس بذلك، ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، وأن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات. طيب ويسن التبكير في الخروج، أنت تخرج لصلاة العيد تخرج إيه؟ مبكرا، مكبرا، خاشعا، ماشيا. كم هي الآن؟ مبكرا، ما تقولش لسه بدري وبعد يكون الإمام صلى وخطب ومشى الناس. إذن مبكرا، مكبرا، ها، خاشعا، ماشيا. طب لو المصلى بعيد وركبه لا حرج عليه، لا حرج عليه، لكن الأحسن يمشي الناس ليظهروا هذه الشعيرة. طيب يسن أن يتجمل المسلم ويغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب، ويسن أن يخطب في صلاة العيد بخطبة جامعة شاملة لجميع أمور الدين، ويحثهم على زكاة الفطر، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحية، ويبين لهم أحكامها، ويسن كثرة الذكر بالتكبير والتهليل لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ويجهر بها الرجال في البيوت والمساجد والأسواق، ويسر بها النساء. لا بأس أن المرأة تجهر تسمع نفسها ما لم تكن هناك فتنة ومفسدة. مخالفة الطريق، يمشي من طريق ويرجع من طريق آخر، فيذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر، لحديث جابر رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم عيد خالف الطريق، وقيل في الحكمة من ذلك ليشهد له الطريقان جميعا. ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا، ها؟ يقول تقبل الله منا ومنكم، وهو يرد عليه نفس التهنئة، لا بأس. طب لو قال له كل عام وأنتم بخير، ها؟ لا بأس. أو من العائدين، ها؟ وأنتم من عواده، لا بأس. طب قال له كل سنة وأنت طيب، ها؟ جائز. الأصل في العادات إيه؟ الإباحة. الأصل في العادات إيه؟ الإباحة مع والجواز. وتذكرت كنا في اليمن، جاء بعض الإخوة اليمنيين وزار مصر، وناسبت الزيارة يوم عيد، فوجد الناس بيهنئوا بعضهم كل سنة، إنسان كل سنة طيب، كل سنة طيب، كل سنة. فسمع الناس كل سنة طيب، كل سنة طيب، فرجع لنا، فقلنا له أحكي لنا ماذا رأيت يعني من شعائر ومشاعر هذا العيد والحفاوة. قال أنا سمعت الناس بيسلموا على بعض بيقولوا إنسان طيب، إنسان طيب، إنسان طيب. قلنا يا أخي جزاك الله خيرا، ما بيقولوا إنسان طيب، لكن إن شاء الله الناس طيب إن شاء الله، بالله بيقولوا كل سنة وأنت طيب، بس بيخطفوا الكلمة فبتدخل في بعضها. فجاء أخونا قال إنسان طيب، إنسان طيب، كل خير إن شاء الله. فالتهنئة بارك الله فيكم مستحبة موروثة عن السلف، تهنئة بهذه المناسبات العظيمة. حتى ألف الإمام السيوطي رحمه الله كتابا في أصول التهاني، وذكر أدلة كثيرة في هذا. يعني أرى بهذا إن شاء الله أننا انتهينا، لكن بقيت لنا مسائل قليلة. عشر دقائق. طيب ماذا يفعل من فاتته ركعة من صلاة العيد معنا؟ لا بأس بارك الله فيكم، إن أدرك الإمام ركعة ثانية إما أن يكبر خمسا مع الإمام، ها، ويضيف تكبيرتين، إذا تصير سبعة في تصير هذه الركعة الأولى له، وفي الركعة الثانية يأتي بخمس، أو يجعل هذه الأولى فيها خمس ثم يأتي الركعة الثانية بسبعة، هذا جائز وهذا جائز. لا أدري الصوت يصل للخلف، أعذرونا فإن الصوت الله أعلم به. بارك الله فيك. يقول نريد أن نعرف تدريب الرجل والمرأة والطفل بالنسبة لصلاة الجنازة للإمام. بارك الله فيك. نحن نقول إذا كان معك جنازة رجل وجنازة امرأة واجتمع في صلاة واحدة، معناه تجعل رأس الرجل، ها، وبعدين وسط المرأة في محاذاة رأس الرجل، خلاص هتيجي على الرجل على يمينه، هتيجي على راس الرجل على اليمين، راس الرجل هتكون فين يا اخوان؟ على اليمين. اي كده ما تحطش يعني راس هنا في شمالك انت، لا خلي راس الرجل في يمينك انت. انت تحب التيمم؟ والنبي عليه الصلاه والسلام كان يحب التيمم، بارك الله. طيب فالان هنجعل راس الرجل عند وسط المراه، والمراه مما يلي المحراب، والرجل مما يلي الامام. وضعت هذين. طيب في طفل وضعناه ما بين الرجل والمراه، ما بين الرجل والمراه. طيب الطفل هذا ذكر راسه مع محاذاه راس الرجل. طيب الطفل هذا يعني هذا بارك الله انثى، جعلنا وسطها مع وسط ايه؟ المراه. الامر فيها سهل جدا. طيب هذه جنائز ايه؟ مجموعه متعدده، ممكن تصلي عليهم مره واحده، ممكن تصلي على كل جنازه على حده صلاه تخصها. معنا يا اخوان؟ اما هذا واما ذا. يقول لو ان العيد موافق الجمعه كيفيته؟ اذا وافق العيد الجمعه يا اخوه وصلى احدنا العيد ولم يكن من اهل الاعذار فيجوز الا يجمع، رخصه في حقه الا يجمع، لكن سيصلي ظهرا اربعا، ولا يعني يلزم ان يذهب الى المسجد يصلي الظهر هنالك الاربع، لان الناس يجمعون في المسجد وسيصلي الظهر في بيته اربعا، وهذا نحتاج اليه يوم العيد، لان الاكثر منا مشى ليزور اقاربه في اماكن شتى. معنى يا اخوان؟ اذا هذه رخصه، من صلى العيد ذلك اليوم اجتمع العيد والجمعه فانه له رخصه، اذا اراد ان يترك التجميع فيلزمه صلاه الظهر. بعض المذاهب الضعيفه المهجوره قالوا لا يصلي لا صلاه الظهر ولا جمعه، انما يصلي العصر، وهذا مذهب ضعيف مهجور مردود. وضح المساله هذه؟ ان تيسر الامر واراد ان يجمع لا باس، لا حرج، لا حرج. اظن اكتفي بهذا القدر على امل لقاء بكم ان شاء الله في موعد اخر، في لقاء اخر. اسال الله سبحانه وتعالى ان يطول اعمارهم.